القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع الفنان المطرب والملحن سعد عبد الوهاب، الذي غاب عن دنيانا في 22 من شهر نوفمبر عام 2004. ولد سعد حسن عبد الوهاب في 16 من شهر يونيو عام 1929، وهو ابن الشيخ حسن عبد الوهاب شقيق الموسيقار محمد عبد الوهاب. عاش وتربى في بيت الأسرة بحي العباسية، وهو نفس البيت الذي كان يقطنه محمد عبد الوهاب، فكانت لهذه النشأة تأثير مباشر على سعد في صغره، فقد أحب الموسيقى والغناء، وتعلم أصول الغناء على الشيخ درويش الحريري، والعزف على آلة العود على أستاذ العود والعازف القدير جورج ميشيل. أكمل سعد عبد الوهاب دراسته حتى تخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1949، وتقدم للإذاعة للعمل مذيعاً، وجاءه خطاب التعيين بعد سفره إلى نجع حمادي للعمل بشركة السكر، إلا أنه عاد إلى القاهرة ليتسلم عمله بالإذاعة، حيث تدرب على يد الإذاعيتين الرائدتين تماضر توفيق وصفية المهندس. ومنذ اليوم الأول أمام الميكروفون ظن المستمعون أن المذيع هو الموسيقار محمد عبد الوهاب، وذلك للتشابه الكبير بين صوتيهما، وظهر ذلك جليا في الغناء. وكان المخرج الكبير محمد كريم، وهو مخرج أفلام عبد الوهاب، يستحث سعد عبد الوهاب ويغريه لخوض تجربة التمثيل السينمائي. وبدأ سعد مشواره الفني في السينما عام 1949 بفيلم العيش والملح أمام نعيم عاكف من إخراج حسين فوزي، وتوالت أفلامه الناجحة وازدادت شهرته. ووجد سعد عبد الوهاب صعوبة في الجمع بين عمله في الإذاعة واستمراره في تقديم الأفلام، فآثر أن يستقيل من الإذاعة ليتفرغ لفنه بشكل كامل. ومن أفلام سعد عبد الوهاب نستمع إلى لحن أحبكم يا بنات اليوم، وأقول لكم ولا خفش اللوم أحبكم، كلمات الشاعر حسن توفيق ومن ألحان الموسيقار رياض الصنباطي. وهذا اللحن من فيلم أختي ستيتا الذي عرض عام 1950، وهو من تأليف وإخراج حسين فوزي، وقامت بالبطولة أمامه الفنانة صباح. أحبكم يا بنات اليوم، أحبكم يا بنات اليوم، وأقول لكم ولا خافش اللوم، أحبكم يا بنات اليوم، وأقول لكم ولا خافش اللوم، ولا خافش اللوم. أحبكم. أبيض ربك صور من الفل تمثال هو انت، ولا شمس بينا تنور ولا القمر لو يوم غبتي. نام الغرام في جفونك واسهام لما تخونك تصيب فؤادي فؤادي يوم ورا يوم. وأحبكم يا بنات اليوم، وأقول لكم ولا خافش اللوم ولا خافش اللوم. أحبكم أحبك انت يا سمرة اللي الشفق داب على خدك، عشان سمارك خمرة والليل جدايله جدايله أجدايله طوت قدك. يا أم العيون سكرانة تروي قلوب عطشانة، يا أم العيون سكرانة تروي قلوب عطشانة. ويحرموا عيني من النوم. وأحبكم يا بنات اليوم، وأقول لكم ولا خافش اللوم ولا خافش اللوم. أحبكم. قدم سعد عبد الوهاب للسينما 6 أفلام بعد فيلمه الأول العيش والملح. 3 أفلام عام 1950 هي أختي ستيتا وسيبوني أغني أمام صباح وبلدي وخفة أمام نعيم عاكف من إخراج حسين فوزي، وفيلم بلد المحبوب عام 1951 وشاركته البطولة تحية كاريوكا وسعاد مكاوي من إخراج حلمي رفلة. ثم قدم في عام 1955 فيلم أماني العمر بطولة مجدة، وجاء على أفيش الفيلم هذه العبارات: فيلم الحياة والحب والجمال، سعد عبد الوهاب يعود منتصرا ليطربكم بأحدث أغاني موسيقار الشرق محمد عبد الوهاب. والفيلم كان قصة وإخراج سيف الدين شوكت. ومن أغنيات فيلم أماني العمر نستمع إلى هذا اللحن الرشيق: أنت ويايا والهنا معايا والأمل نور يملى دنيانا. كلمات الشاعر مصطفى عبد الرحمن، لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. ¶¶ انت وياك والهنا معايا والامان نور يملى دنياي يملى دنياي وانت وياي. اهنا قلبي لما اكون جنبك تحكي وتقول لي عن هوا قلبك. اهنا قلبي لما اكون جنبك تحكي وتقول لي عن هوا قلبك. ده النعيم كله لحظة في قربك ده النعيم كله لحظة في قربك واللي قاسيته في الهوى كفاية. ده لما النور يملى دنياي يملى دنياي وانت وياي. انت مالي وكل احلامي وانت في سمعي احلام غامي. انت فرحي وسعد ايامي انت فرحي وسعد ايامي. امتى حترددت غنوتي معايا ده لما النور يملى دنياي يملى دنياي وانت وياي انت وياي والهنا معايا انت وياي والهنا معايا ولما النور يملى دنياي يملى دنياي وانت وياي. ومن المعروف أن الفنان سعد عبد الوهاب سافر لأداء فريضة الحج، إلا أنه استقر في المملكة العربية السعودية 20 عاما، قدم خلالها بعض ألحانه هناك وفي بعض دول الخليج مثل الكويت ودولة الإمارات المتحدة. عاد بعدها إلى مصر ليعيش بين ربوعها حتى وفته المنية عام 2004. ومن فيلم أماني العمر نستمع إلى هذا اللحن: شبابك انت وعيونك انت ومن العيون مش قادر أعرف لحد إمتى حيحيروني. كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل، لحن وغناء الفنان سعد عبد الوهاب. شبابك انت وعيونك انت ومن العيون مش قادر اعرف لحد امتى حيحيروني حيحيروني. Yeah. كان آخر أفلام الفنان سعد عبد الوهاب فيلم علموني الحب عام 1957 بطولة إيمان وأحمد رمزي بالاشتراك مع عبد السلام النابلسي وسراج منير وميمي شكيب ونيلي مظلوم، قصة أمين يوسف غراب، سيناريو وحوار يوسف عيسى وإخراج عاطف سالم. وكانت ألحان الفيلم للموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان سعد عبد الوهاب. ومن أغنيات الفيلم يغنينا سعد عبد الوهاب من ألحانه: من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، في عيون جت تبعد وتخبي فتنت على المكتوب. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. جانا الأمل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتاني تعالى المكتوب إن كان هنا ولا ضنا مش عايز أنا أكتر من المكتوب ومن ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب التي أهداها لابن أخيه سعد عبد الوهاب في فيلم علموني الحب نستمع إلى هذا اللحن الشهير الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين إحنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين تأليف الشاعر الغنائي مأمون الشناوي بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم وناس بتتحايل على الفراق يبعد عنهم بيضمهم بأيديه ويفرقوا حواليه سبب لقاهم ايه وكان فراقهم ليه ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية جمال حياة فيها اللي بيشكيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها الدنيا ريشة في هوا طيرة بغير جناحين احنا النهار وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الفنان سعد عبد الوهاب الذي أمتعنا بأغنياته رغم قصر عمره الفني وذلك بمناسبة احتفال البرنامج بذكراه وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء مع سهرة ألحان زمان فكرة محمود كامل إعداد وتقديم هال الحديدي.